أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملأه إنهم كانوا قوما فاسقين. إلهي شف الله عنك. سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر. يخبر تعالى عن عبده وكليمه ورسوله موسى أنه أتم الأجل، قضى موسى الأجل الذي بينه وبين الرجل الصالح الذي صار أخيرا صهره أو ختنه. لا إله. لما قضى موسى الأجل والله أعلم الأحرى أنه أتم العشرة ثمان سنين ملزمة وسنتان يعني إحسانا وتبرعا. الله أكبر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، هذا خبر عن رحلة موسى أنه ارتحل من عند صهره وسار بأهله إلى أين؟ الله أعلم. احتمل أنه يريد بلده، يريد أهله، الأرض التي فيها أمه وفيها قومه بنو إسرائيل، إلى مصر. في أثناء الطريق بعدما سار وسار بأهله آنس من جانب الطور، إذن هو يسير يعني قرب طور. الطور هو طور سيناء، هذا هو الطور الذي له شأن يذكره الله في قصص بني إسرائيل وفي قصة موسى، وهو الطور الذي أقسم الله به في قوله والطور وكتاب مسطور، في قوله والتين والزيتون وطور سينين، هذا طور سيناء. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل. آنس من جانب الطور نارا، أبصر نارا، وهو في هذا المسير في حاجة إلى الدليل، يحتاج إلى الدليل. آنس من جانب الطور نارا قال لأهله لزوجته، إذن هي قد يعني سار بأهله، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، يعني سأذهب إليها سأذهب إلى هذه النار لعلي آتيكم بخبر، خبر عن يعني الطريق. أو جذوة من النار، في الآيات الأخرى شهاب، وفي آيات قبس، والمعنى قريب، يعني يأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. لعلكم تصطلون، إذن هم في حال برد، في حال برد، في حاجة إلى الاستدفاء. أو آتيكم أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ذهب إليها، ذهب إلى النار. الله أكبر. فلما أتاها يعني قريب منها، وصل قريب منها، أتاها نودي، سمع نداء، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، يعني من الشاطئ الأيمن للوادي، من جانبه الأيمن، وفي الآيات الأخرى من جانب الطور الأيمن. شاطئ الوادي الأيمن هو يعني محاذي لجانب الطور الأيمن. نودي من جانب، من شاطئ الوادي الأيمن، يعني جاءه النداء من هناك، تحديد الجهة، تحديد الجهة التي جاء إليه النداء منها، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. شاء هناك شجرة في بقعة مباركة، جاءه النداء من تلك الشجرة، من جهتها، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. أي يا موسى، هذا هو الخطاب الذي سمعه نداء، سمعه بصوت عالي. النداء هو الصوت المرتفع، نودي، وهذا كثير في القرآن. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، واذكروا الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا. الله نداء، ناداه وناجاه، يعني كلمه نداء وكلمه مناجاة. أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لا إله إلا الله، خطاب من رب العالمين يسمعه موسى. لا إله إلا الله. والعصا معه، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. وأن ألقي عصاك، يعني فألقاها، امتثل الأمر، ألقى العصا فصارت يعني حية، حية تسعى، تجري، تهتز، مرعبة مرعبة مرعبة. فألقاها فإذا هي

قال لأهلهم كسوا لعلي أتيكم من هذه النار بخبر أو جذوة من النار. لكن معلوم بالضرورة أنه لا بد أنه رجع إلى أهله وأخذهم معه وأتالهم بما أتاهم. لكن الله إنما يذكر من القصص ما تتعلق به يعني المعاني العظيمة وما يكون يعني له شأن وله أهمية. سبحان الله. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: اللهم صل وسلم على أبيه ورسوله. نعم. فلما قضى موسى الأجل يحتمل أنه قضى الأجل الواجب أو الزائد عليه، كما هو الظن بموسى ووفائه. كما هو الظن بموسى، يعني الظن أنه قضى، أنه قضى الأجل الطويل. نعم. اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، وظن من طول المدة أنه قد تناسوا ما صدر منه. يعني كان الشيخ يريد يجيب جاء على سؤال: كيف يرجع إلى مصر وهو قد هرب خائفا منهم؟ كان يريد أن هذا التساؤل يرد في الأذهان، فيقول الشيخ: لعله ظن مع طول العهد الله عليه سنين 10 سنين، لعلهم يعني القضية يعني المعاملة أهملت، المعاملة معاملة قتل القبطي. موسى خرجوا وفقدوا ما عندهم أحد. يقول لعل الشيخ يقول لعله ظن أنهم قد نسوا القصة والحادثة. جميل. نعم. وسار بأهله قاصدا مصر آنسا أي أبصرا من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا. الآية. وكان قد أصابهم البرد وتاهوا في الطريق. وتاهوا الطريق. قال الله: ما يلزم أنهم تاهوا، احتمل أنهم يعني أنه راح يتقصى الطريق زيادة في التثبت وزيادة في يعني اللي سائر في طريق، حتى لو لم يكن له تيه يسأل عن الطريق خشية التيهان وخشية. نعم. قال الله تعالى: فلما أتاها الآية فأخبره بألوهيته وربوبيته ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرى: فلما أتاها نودي من شاطئ وادي الأيمن. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. نعم. كما صرح به في الآية الأخرى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن ألقي عصاك. فألقاها. إيش يقول؟